بدر لقد فاتتك الغنائم، تقاسموها وأنت نايم. ولو رأيت الذين فازوا نحتك من ناحت الحمايم، نحتك من ناحت الحمايم. إن رمت ألا تكون نادم لحبيب القلوب لازم، إن رمت ألا تكون نادم قم لحبيب القلوب لازم. إن رمت ألا تكون نادم، إن رمت ألا تكون نادم، إن رمت ألا تكون نادم قم لحبيب لازم الباب نال قربا وفاز بالأجر والغنائم، من لازم الباب نال قربا وفاز بالأجر والغنائم، من لازم الباب نال قربا، من لازم الباب نال قربا، من لازم الباب نال قربا وانفاز بالأجر والغنائم. من لازم الباب نال قربا وانفاز بالأجر والغنائم، ولا تنهمس عن التجلي، فليس يحظى بالأجر نائم، فليس يحظى بالأجر نايم. قد شرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مرايا، قد شرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مرايا، قد شرحت قلبي الخطايا، قد شرحت قلبي الخطايا، قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مرايا، قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مرايا. سوى الرضا منك يا إلهي، يا واسع الجود والمكارم، يا واسع